رجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. عرفنا أن الحمالة هي الدماء والمتلفات التي تكون بين جماعتين أو قبيلتين أو أسرتين حال نشوب الخلاف بينهما، فيدخل الإنسان للصلح ويتحمل تلك المتلفات في ماله، فله أن يسأل الناس ولو كان غنيا. ثم الثاني رجل أصابت ماله جائحة، اجتاحت ماله آفة أرضية أو سماوية، ومثال ذلك ما يكون من الطوفان ومن الريح العاصفة ومن الحريق المدمر ومن غرق البضائع وما أشبه ذلك. والثالث رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة، بمعنى أن إنسان تعرض للإفلاس، فدعوى الإفلاس أو التفليس لا تقبل إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الشهود ثلاثة، الشرط الثاني أن يكون من ذوي الحجة، والشرط الثالث أن يكون من قوم ذلك المدعي لأنهم أعرفوا به وأعلموا بحاله. فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة، فما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه. والسحت هو الخبيث الذي ذم الله به اليهود حين قال سماعون للكذب أكالون للسحت، ويشمل كل أنواع الحرام. وبعد ذلك سيستمر الحافظ رحمه الله في سرد الأحاديث التي فيها بيان من لا تجوز لهم المسألة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. في رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. هذا الحديث يرويه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وهذا الحديث له قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، أن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، وعندهما ابناهما، كل واحد عنده ولد، العباس عنده الفضل وربيعة عنده هذا الذي يروي هذا الحديث هو عبد المطلب ابن ربيعة. فقال أحدهما للآخر: لو بعثنا بولدينا هذين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمرهما على الصدقة فيؤديان ما يؤدي الناس ويصيبان مما يصيب الناس. فجاء علي بن أبي طالب، يعني في أثناء هذا الكلام جاء علي رضي الله عنه فذكر له ذلك، فقال لهما: لا تفعلا، ووالله ما هو بفاعل، يعني نصحهما بألا يبعث ولديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما: ووالله ما هو بفاعل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هيعين أولادكم ديل في الصدقة. فتنحى به ربيعة بن الحارث وقال له: والله ما تقول هذا إلا نفاسة منك علينا، يعني يتهم علي رضي الله عنه بالحسد. والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا ذلك عليك. يعني يقول علي: يا أخي، أنت تزوجت بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن ما حسدناك ولا نقمنا عليك. فقال له علي رضي الله عنه: فافعل، يعني أنا الكلام العندي قد قلته، وافعل ما بدا لكما. ثم اضجع رضي الله عنه وقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع ابناكما أو حتى يحور ابناكما بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أبو حسن، يعني كنا نفسه، القرم، القرم أي الخبير ذو الرأي، وأنا سأبقى في مكاني هذا حتى يرجع الولدان بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الفضل بن العباس وعبد المطلب راوي هذا الحديث، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء من الصلاة أخذ بآذانهما وقال: ما تصران، يعني المعنى ما تسران، لكن شبه ذلك بالشيء الذي يكون في الصرة، ما تصران. قال: فدخلنا عليه عند زينب بنت جحش، فقلنا: يا رسول الله، إنا قد بعثنا إليك لتؤمرنا على تلك الصدقات، فنؤدي ما يؤدي الناس ونصيب مما يصيب الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم دعا صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد كان على الخمس، وقال له: أنكح هذا ابنتك، يريد الفضل بن العباس. ثم دعا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال له: أنكح ابنتك لهذا، يعني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. قال: وأدي الصداق من الخمس. ما معنى هذا الكلام؟ آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أحكام تخصهم دون سائر الناس، وأول سؤال يطرح في هذا المقام: من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للعلماء في ذلك أربعة أقوال. القول الأول والذي عليه الجماهير بأنهم بنو هاشم وبنو المطلب، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا الذي عليه جماهير العلماء. القول الثاني بأن آله عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وذريته خاصة، وقد نصر هذا القول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته خاصة. القول الثالث بأن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصالحون من أمته، الصالحون من أمته، من كانوا مستمسكين بالكتاب والسنة، عاضين عليهما، عاملين بهما، هؤلاء الصالحون هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عربا كانوا أم عجما، بيضا أم سودا، هم آله. ثم القول الرابع، وقد قال به الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله، قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة. إذن عندنا كم قول؟ أربعة أقوال. القول الأول بأن آله هم بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته. القول الثالث بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون من أمته. القول الرابع وهو أوسعها أتباعه إلى يوم القيامة. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم آله صلوات الله وسلامه عليه. طيب إذا علم ذلك فمن هم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ لأهل العلم في ذلك قولان: من الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قولان. قول الأول بأنهم بنو هاشم خاصة، بنو هاشم خاصة، وقد قال بذلك الحنفية والمالكية والإمام أحمد رحمه الله في رواية اختار الحنابلة بأن آله هم بنو هاشم، ويشمل ذلك بطونا خمسة: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث ابن عبد المطلب. هذا هو القول الأول قال به الحنفية والمالكية وكثير من الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد بأن بني هاشم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ويشمل ذلك بطونا خمسة: آل علي وجعفر وعقيل وعباس وآل الحارث ابن عبد المطلب، وبعضهم يقول وآل أبي لهب، آل أبي لهب، وهما ولدان تأخر إسلامهما إلى يوم الفتح، أحدهما يقال له عتبة أو عتيبة، والآخر معتب ابن أبي لهب، وقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما. أما الشقي الخاسر فهو الذي فسخ السبع رأسه، وهو إما عتبة أو عتيبة، يعني إذا كان الذي أسلم عتبة فالذي فسخ السبع رأسه هو عتيبة، وإذا كان الذي أسلم عتيبة فالذي فسخ السبع رأسه هو عتبة. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو للشافعي رحمه الله بأن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. والإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع هو من بني المطلب، لذلك في نسبته يقال المطلبي رضي الله عنه. طيب الذين قالوا بأن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم خاصة، استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حسين بن سبرة بأنهم أتوا زيد بن أرقم فطلبوا منه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثهم بالحديث المعروف بحديث غدير خم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ماء بين مكة والمدينة يدعى خما، فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يقول بأنه عما قريب سأموت، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، الثقلين وليس الثقلين أيها الإخوان، فالثقلان هم الجن والإنس، لا، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فخذوا به واستمسكوا، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وآل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فحصين ابن سبرة قال لزيد بن أرقم: أليس أزواجه من أهل بيته؟ قال: بلى، ولكن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة وهم بنو علي وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو عباس، فذكر أربعة أبطن ولم يذكر بني الحارث ابن عبد المطلب. فهذا دليل للجمهور القائلين بأن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم. طيب، دليلهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن ابن علي عليهما سلام الله أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه، فقال له: ألقها يا بني، ألقها يا بني. فلما لم يلقها، النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بشدقيه وأدخل أصبعه فعالجها برفق وهو يقول له: كخ كخ. هذه بها ست لغات، إما كخ وإما كخ وإما بإسكان الخاء وإما بتشديدها، وبالتنوين وعدمه. فقال له: كخ كخ، إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب، الشافعي رحمه الله لما قال بأنهم بنو هاشم وبنو المطلب استدل بالحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث، وهو حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. هذا دليل للشافعي رحمه الله القائل بأن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب. طيب، يا أيها الإخوة الكرام، لا يحكم للإنسان بأنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام إلا بشرطين. الشرط الأول الإسلام، الإسلام. فأبو لهب ليس من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو طالب، لأن كليهما لم يسلم. ثم الشرط الثاني ثبوت ذلك النسب، ثبوت ذلك النسب، لأنه في النهاية النسب دعوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فلا بد من الإسلام، ثم لا بد من ثبوت ذلك النسب. وثبوت النسب الآن متيسر بالتقنيات الحديثة المعاصرة، وبعض الناس قد لجأ إليها وهو يدعي النسبة لآل البيت، فكانت النتيجة بأنه ليس من العرب أصلا، يعني لا من آل البيت ولا حتى من باهلة ولا ما من العرب، كله. فالمقصود لأن هذا الحديث، أعني حديث عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فيه فوائد. أول هذه الفوائد: تحريم الصدقة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الفائدة الثانية: جمهور العلماء على أن الصدقة الممنوعة في حقهم هي الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا بأس بها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال: إنما هي أوساخ الناس، وما هي الصدقة التي تطهر؟ هي الزكاة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما صدقة التطوع فليست أوساخا وإنما هي كمال، هي زيادة إيمان. ولذلك جمهور العلماء فرقوا بين الزكاة الواجبة وبين صدقة التطوع. فالزكاة الواجبة حرام على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما صدقة التطوع فيجوز لهم الأخذ منها، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له هذا ولا ذاك، يعني لا الزكاة الواجبة ولا صدقة التطوع، فإنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث فضيلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلتهم. فضيلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلتهم. ويكفينا قول ربنا جل جلاله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، على تفسيرين. تفسير الأول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أن تتقوا الله عز وجل في قرابتي في آل بيتي. والتفسير الثاني إلا المودة في القربى، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش أنا قريبكم ومن ذوي رحمكم، فواجب عليكم أن تتقوا الله فيا ولا تعاملوني بهذه الغلظة وبذاك الجفاء. لكن مما يؤيد التفسير الأول قوله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث زيد أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قارن الحكم بعلته، قارن الحكم بعلته من باب طمأنة القلوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما منع الفضل ابن العباس وعبد المطلب ابن ربيعة من الصدقة، من أن يأخذ من الصدقة، يمكن أن يكون قد حاك في صدورهما شيء، لما يأخذ الناس ونحن لا نأخذ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن الحكم بعلته فقال إنما هي أوساخ الناس. ولا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام أوساخ الناس بأن مال الزكاة خبيث، معاذ الله، وإنما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغسالة. الغسالة يعني الآن لو أن المؤمن اغتسل بماء فهذا الماء ليس نجسا ولا خبيثا، وإنما هو يعني طاهر، لكن النفس تعافه. واضح يا الناس؟ وإلا فمال الزكاة طيب لمن حل، لمن حل له، لو كان إنسان من أهل الزكاة فهذا المال طيب في حقه، ولو لم يكن من أهل الزكاة فهو سحت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة ابن مخارق رضي الله عنه. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا بأن الإنسان لو منع من شيء فإنه يرشد إلى البديل. يا أخواني أنتم صاحين، مر معنا أمثلة ولا نسيتم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال رضي الله عنه بتمر جيد من خيبر فقال له أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بصاعين من ذاك. فقال أوه، عين الربا، ولكن بع ما عندك ثم اشتري ما تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا منع من شيء فإنه يرشد إلى البديل. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام منعهما من الصدقة وأباح لهما الخمس، واضح أيها الناس، منعهما من الصدقة وأباح لهما الخمس. فهذا من من من من رحمته صلوات ربي سلام عليه. وكذلك لما جاءته فاطمة بنت قيس قالت خطبني معاوية وأبو جهم، قال لي لا دا ولا دا، ولكن أنكحي أسامة ابن زيد رضوان الله عليهم أجمعين. فنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى البديل. طيب يا أيها الإخوة الكرام، الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني نقل إجماع العلماء على تحريم الصدقة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن هذا صحيح، يعني الصدقة ممنوعة إذا كان هناك خمس. الخمس خمس الغنائم، ربنا جل جلاله قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال فإذا لم يوجد الخمس، لأنه ما في جهاد أو ما في غنائم كزماننا هذا، أو لأن الحاكم ظالم في جهاد وفي غنائم لكن لا يعطي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، قال في تلك الحالة يعطون من الزكاة لئلا يجوعوا ولئلا يسألوا الناس. أيهما أفضل، أن يعطوا من الزكاة ابتداء أو أن يتركوا حتى يسألوا الناس؟ ما في شك بأن إعطاءهم ابتداء أفضل. فهذا الذي يقول به الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث إنما يذكر يعني من باب يعني بيان السنة وشرحها، وإلا الآن الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بيته الشريف دعوة يرددها إن لم أقل يعني مئات الملايين فعشرات الملايين من الناس. ولك أن تتصور يعني مثلا جماهير الرافضة ممن يلبسون العمائم السود، كل هؤلاء يدعون أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بلاد العجم، بلاد المشرق، الهند والباكستان والبنغلاديش وكذا، فئام من الناس ما يحصيهم إلا الله يدعون النسبة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا ما شاء الله الشريف فلان والشريف فلان والشريف فلان، ما شاء الله الحكاية. لكن كما قلت لكم بأن هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. فمتى ما ثبت بأنك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينبغي لك أن تقبل الصدقة ولا أن تسعى إليها، حتى لو صرت عاملا عليها فلا تأكل منها، يعني حتى لو استعملت على الصدقة فلا يجوز لك أن تأكل منها، وذلك لشرف هذا النسب وعلو كعبه. ويكفينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله نكمل في درس الغد. والسلام عليكم ورحمة الله.